الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في البكاء على الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان عن حماد بن أبي سلمة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. نعم، هذه السنة، إذا نزل بأحد المصيبة أن نقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، بدلا من البقاء لله، بدلا من كذا، هذا أو البقية في حياتك، لكن لا بأس بالبقاء، لا هذه جائزة، لكن البقية في حياتك فإن بعض العلم يمنعها والبعض يجوزها على تأويل، والصحيح أنها تمنع، لأن قل من الناس من يؤول هذا التأويل، يعني تجعل بركة يعني في حياتك وكذا، لأن المفهوم إطالة العمر، بقية كأنما بقي من عمره شيء فينضاف إليك، فيمنع هذا ويعدل إلى السنة: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولو قال بقاء لله واصبر وكذا من كلمات التعزية التي يحصل بها الصبر لا بأس، إذا زاد على ذلك لا بأس، ويذكر له حال موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له أجر الصابرين، لا بأس بكل هذا. نعم، كذلك عظم الله أجرك، ما في بأس. نعم. فأرسلت إليه لكن كل هذا يكون بعد السنة، كل هذا يكون بعد السنة، مثل ما تقول لواحد: السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي السنة، بعد ذلك: صباح الخير، كيف صباحك، هذا كله من الأمور الجائزة، أما أن تقتصر على هذه لا. نعم. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا ناولوا الصبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره، قال: حسبته، قال: كأنها شنة. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال: فدل هذا على أن البكاء لا إشكال فيه، لأنه طبيعي فطري لمن كان في قلبه رحمة، فلا يؤاخذ الله عز وجل على ما لا يمكن دفعه. لو قلت للناس: يحرم البكاء، من الذي يملك ذلك؟ فوافق الشرع هذا الطبع، لكن ما المحرم الزائد على البكاء؟ صراخ، لطم الخد، شق الجيب، كلمات فيها الجزع، هذا كله ممنوع. أما مجرد بكاء العين، دمع العين، هذا ما فيه إشكال، دمع العين ما فيه إشكال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم حقه. من عظم الله حقه. أنت أحق من عظم الله حقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم. الحديث جمع فيه النبي المشروع والممنوع. قال: تدمع العين ويحزن القلب، هذا أمر فطري طبيعي، ولا نقول ما يسخط الرب، هذا هو المحظور الشرعي. لو أن الإنسان قال ما يسخط الرب فإن ذلك يكون ممنوعا. ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين، نعم، فدل هذا على أن الإنسان لا يؤاخذ على أشياء ويؤاخذ على أشياء، لا يؤاخذ على ما كان من طبيعته وما كان في حد المشروع، هذا كله لا بأس به، دمع العين، حزن القلب، نعم. لا يعني أنت أحق من عظم لله حقه. من عظم لله حقه، نبه عليها قرية الصيف. أنت أحق من عظم لله حقه، من عظم لله حقه، أو من عظم الله حقه، من عظم الله وردة، من عظم الله حقه، من عظم الله بالنصب حقه، لا تختلف عن الرواية عندك من عظم لله حقه، هذه لا إشكال. يعني إنما من عظم الله حقه هو لا شك أنه أنت أحق من عظم الله حقه، هذا ما تستقيم، أنت أحق من عظم الله حقه، ولأن هذا الذي نسب المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى ظن عمر أن هذا يعني قد يكون فيه شيء من يعني يحتاج أن يواسيه، لما رأى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت أحق من عظم لله حقه، يعني مثلك ما يحتاج إلى يعني تذكير، فأنت أحق من يعظم حق الله عز وجل، وحق الله هنا أن يصبر على ما قدر من مصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تدمع العين واحزن القلب، هذا لا نؤاخذ عليه يا عمر، هذا لا يتنافى مع تعظيم الله عز وجل ولا الإذعان لقدره سبحانه في إنزال تلك المصيبة، لأن هذا أمر فطري، هذه رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء، نعم. فيكون الصواب: أنت أحق من عظم لله حقه، أو من عظم الله حقه، نعم. قال: نعم، إيه، نعم، ما في بأس، نعم. قال ابن يقال بقى أنت أحق، يعني ما تقول لواحد أنت أحق، لكن مثلك ممن يعظم لا حقه ونحسبه كذلك وكذا، مثلك مثلا ما يحتاج يعني إلى لا يخفى عليك كذا كذا، نعم. كيف يعني من عظم إيه؟ تحتمل، نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا قتل زوجك؟ قالت وحدناه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا حديث ضعيف. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين حمزة عبد الأشهل يبكين هلكاهن يبكين هلكاهن يوم أحد يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن ما من قلبنا بعد مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري. والمراد يعني بالبكاء المنهي عنه البكاء الذي أصحابه تسخط وجزع وليس أصل البكاء. نعم ما في إشكال. نعم قال رحمه الله هلك يعني ميت على حسب العرف وعلى حسب الاستعمال يعني قد يحمل على المعنى معنى ممنوع أيضا مسألة هالك على الذم على حسب العرف. وإلا احنا في مسائل المواريث يقول هلك هالك عن كذا. قال الإمام قد يستعمل على معنى الذم مثل ما جاء في ترجمة الحجاج أهلكه الله كذا. نعم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. قال رحمه الله باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان حا وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وهب بن جرير قال قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا أسيد ابن أبي أسيد عن موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضضاه وكسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. يعني أن هذا لا يعارض هذا. فإذا الميت يعذب ببكاء أهله هذا محمول على ما إذا أوصى بذلك أو علم رضاه بذلك أو يكون معنى يعذب يعني يتألم لا أنه يؤاخذ. فالإنسان قد يعذب بمعنى يتألم وهذا لا يعارض الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى إذ أنه لو أوصى لكان من وزره فما يخالف. يبقى عذبت لأن هذا وزرك بوصيتك أو أنه يعذب ببكاء أهلي يعني يتألم وبالتالي لا يخالف الآية. فإحنا ما قلنا أنه يحمل وزرا حتى يحتاج إلى الآية. نعم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها فقال فإن أهلها يبكون عليها وأنها تعذب في قبرها وإنها تعذب في قبرها. قال ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الصبر على المسلم. على أنه لا يجوز الندب على الميت لأن الميت يعذب بذلك، إما يعذب يعني يتألم أو أنه يكون الأمر نهيا عن البكاء والعويل فإنه يأثم من فعل، ويكون نهيا أيضا للإنسان ألا يتقاصر في الوصية بأنه لا يبكي عليه أحد، يقول إذا أنا مت فلا ينبغي للنساء أن يفعلن كيت وكيت وكيت، لأنه إذا قصر مع علمه أن النساء قد يفعلن ذلك فإنه لا يبعد أن يأثم، لا يبعد أن يأثم إذا قصر. إنما إذا قال ووصى ثم حصل من النساء هذا فإنه لا يأثم حينئذ ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الصبر على المصيبة. طيب نكتفي بهذا القدر.